الصفات والمباحث عامة حول آيات الصفات. هذه المباحث سيلخص فيها ما سبق. المؤلف الأصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ساق آيات. هذه الآيات كونت وشكلت لها مجموعة من القواعد في باب الأسماء والصفات. هذه القواعد جمعها الشارح ولخصها في آخر هذا الفصل. لذلك عنوان لها بعنوان مباحث عامة حول آيات الصفات. يقول رحمه الله: إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: يستطيع أو نستطيع أن نستنبط منها قواعد وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب. من هذه القواعد والأصول التي نستخلصها من جميع هذه الآيات المتقدمة التي ساقها المؤلف ما يلي: أولا، اتفق السلف رحمهم الله على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال. يجب الإيمان بذلك كله، نؤمن بجميع الأسماء الواردة في هذه الآيات المتقدمة، بل نؤمن بجميع الأسماء الواردة في كتاب الله عز وجل التي أثبتها الله لنفسه جل في علاه، ونؤمن كذلك بكل الأسماء التي جاءت في السنة وأثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لله. لكن بالنسبة لما تقدم من النصوص نقول: اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء التي تقدمت في هذه الآيات الواردة والتي ساقها المؤلف وما دلت عليه كذلك من الصفات. أن نؤمن بالأسماء وبكل ما دلت عليه من الصفات، لأن الأسماء تدل على الصفات، والأسماء متضمنة لصفات الله تبارك وتعالى. احنا ذكرنا قاعدة أنه يمكن أن نستنبط صفات من أسماء ثابتة لله عز وجل، والعكس ليس صحيح. العكس ليس صحيحا، لا يمكن أن تستنبط من الصفة اسما، لأن الصفة قد ترد من باب الإخبار ونحو ذلك. مثال ذلك القدرة مثلا، يجب الإيمان بأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرته، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، بقدرة الله عز وجل نشأت الكائنات، وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط وعلى هذا المنوال. وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالاسم، أن تؤمن باسم الله تعالى، بأسماء الله تبارك وتعالى، وهذه الأسماء تدل على الصفات وما ينشأ عنها من أفعال. وما فيها من ذكر الصفات مثل، إذن أن نؤمن بالاسم، وما فيها من ذكر الصفات مثل عزة الله وقدرة الله، أو مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته، فإنها داخلة في الإيمان بالصفات. نعم. وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة مثل يعلم كذا ويحكم ما يريد ويرى ويسمع، هذه أفعال، يرى يسمع يحكم يعلم وينادي ينادي يناجي وكلم ويكلم، فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال. إذن نؤمن بأسماء الله تعالى وما دلت عليه من الصفات وما تدل عليه كذلك من أفعال. نعم، هذه القاعدة الأولى التي يمكن أن نستنبطها مما سبق من الآيات في هذا الباب، أي في باب الأسماء والصفات. القاعدة الثانية أو الأصل الثاني، دلت هذه النصوص القرآنية التي تقدمت على أن صفات الباري قسمان: صفات ذاتية وصفات فعلية. أما الصفات الذاتية فهي لا تنفك عن الذات، حتى نميز بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وهذا تقدم لكم في السنة الماضية. الصفات الذاتية هي الصفات الذاتية التي لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى، بل هي لازمة لها أزلا وأبدا، ولا تتعلق بها مشيئة، مشيئته تعالى وقدرته، وذلك مثل ماذا؟ مثل صفات مثلا الحياة. هل نتصور أن الحياة تنفك عن ذات الله؟ لا نتصور ذلك، لأن إذا انفكت هذه الصفة معناه أن الإله ميت. فلذلك صفة الحياة هي صفة ذاتية، والضابط في تعريف الصفة الذاتية هي التي لا تنفك عن ذات الله أزلا أو أبدا، لا يمكن أن تنفك عن ذات الله، لأن إذا انفكت عن ذات الله لن يصير إلها، ما عاد إله حينئذ. نعم، إذن مثل الحياة، قلنا مثل صفة الحياة فهي صفة ذاتية. وكذلك أيضا صفة العلم، هل يتصور إله جاهل؟ لا يتصور. إذن صفة العلم هي صفة ذاتية. صفة القدرة، هل يتصور إله ليس بقادر؟ عليكم السلام، لا يمكن. إذن هي صفة ذاتية. كذلك أيضا القوة والقدرة، إله ليس بقادر أو إله ليس بقوي. وكذلك العزة، هل يتصور إله ليس بعزيز؟ لا يمكن، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. والملك، هل يتصور إله أو خالق لا يملك؟ لا يمكن. كيف يرزق؟ إذن هذه صفات ذاتية. إذن الصفات الذاتية قلنا هي التي لا تنفك عن ذات الله عز وجل بحال أزلا وأبدا، مثل كما قلنا الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال ونحو ذلك من هذه الأسماء أو الصفات، الصفات. ثانيا صفات فعلية كما قلنا، والصفات الفعلية هي التي تتعلق بها مشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته كل وقت وآن، وتحدث بمشيئته وقدرته. آحاد تلك الصفات من الأفعال، هذه الصفات الفعلية هي التي تتعلق بها قدرة الله ومشيئته، وتحدث آحادها بقدرته سبحانه وتعالى ومشيئته. مثلا عندما نقول الله عز وجل يخلق، هذه صفة فعل، صفة فعل بمعنى يخلق إذا شاء سبحانه وتعالى، هو منذ أن كان وهو يخلق سبحانه وتعالى ولا يزال يخلق إذا شاء، فهذه الصفة هي متعلقة بمشيئة الله عز وجل إذا أراد سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن هي متعلقة بمشيئته، ليست كصفة الذات، ليست متعلقة بمشيئته بل هي متعلقة بذاته أزلا وأبدا. عرفنا الفرق؟ مثلا الله عز وجل يرزق، هذه صفة فعل، يرزق إذا شاء، يرزق هذا إذا شاء ويمنع هذا إذا شاء وهكذا. إذن بمشيئة الله، أيوة. وكذلك الصفة ذاتية بذات الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بخير. عن مدى النادية ما عرفت فيكم أصلا؟ والله لا أدري، شوف في فصل هنا بجنبنا اسأل. نعم، ماذا كنت تريد أن تقول؟ فعلية هي التي يعني حينما نشيت مثلا في الأفعال التي ذكرت الآن هي متعلقة بمشيئة الله. نعم. وهناك صفة أخرى هي اللي قلنا هي تتعلق بذات الله. نعم صح. فالذاتية لا تنفك عن ذات الله بحال، والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى بقدرته بمشيئته، و نوعها قديم وأفرادها حديثة. ما معنى نوعها قديم وأفرادها حديثة؟ بمعنى أن هذه الصفات هي منذ أن كان سبحانه هو متصف بها، لكن أفرادها حديثة بمعنى إذا شاء الله كونها أوجدها، هذا من هذا القبيل، هي حديثة، أفرادها حديثة لكن الصفة نوعها قديم، أي أن الله عز وجل كان متصفا بها أزلا ولا زال متصفا بها أبدا سبحانه وتعالى. هنا لا يمكن أن نقول هذه الصفة هي طارئة أو حادثة نوعا وأفرادا، لا، أفرادا دون النوع، لأن هذا القول يستلزم منه أن الله عز وجل لم يكن متصفا بها أزلا. لا نقول هذه الصفات الله متصف بها أزلا، لكن أفرادها في الوقوع حديثة. نعم. فهو سبحانه وتعالى لم يزل فعالا لما يريد، لم يزل في الأزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته. مفهوما؟ إذن واضح الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. احنا ذكرنا بعض الصفات وقيسوا عليها لأن الضابط هو أن الصفات الفعلية تتعلق بمشيئة الله وقدرته وأن نوعها قديم وأفرادها حديثة، والصفات الذاتية هي تتعلق بذات الله وهي أزلية، نعم، لا تنفك عن ذات الله تبارك وتعالى. إذن فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته، وهذا مهم جدا، وهذا الذي من أجله نقرر هذه المسائل، أن نؤمن بهذه الأفعال التي نسبها الله إليه والصفات، كاستوائه على العرش وكمجيئه سبحانه وتعالى وجاء ربك، والإتيان يوم يأتي بعض آيات ربنا ينفعل نفسه إيمانها لم تكن أمن قبلها كسرت في إيمانها، أخبر عن نفسه أنه يأتي، أخبر عن نفسه أنه يأتي عندما تأتي آيات أو بعض آيات ربنا سبحانه. أي نعم. طيب إذن يقول المؤلف هنا فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة والمتعلقة بخلقه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة. هذا كله ينبغي الإيمان به لأن الله تعالى أثبته لنفسه أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبته لله عز وجل وهو أعلم الخلق بالله عليه الصلاة والسلام. الأصل الثالث فضل بالنسبة للصفات الفعلية صفات متغيرة يعني من شخص لآخر مثلا فالله يرزق هذا ليس كالآخر وبالنسبة للخلق يخلق هذا ليس كذلك الخلق الآخر. نعم. يمكن لكن هناك ضابط أفضل وهو أن صفة الفعل تتعلق بمشيئة الله تعالى، إذا شاء أعطى وإذا شاء منع، إذا شاء خلق وإن شاء هكذا، إن شاء رزق هذا ومنع هذا وهكذا، إن شاء فعل أمرا وإن شاء لم يفعله، فهي تتعلق بمشيئة الله عز وجل ليست كالذاتية. لا يمكن أن نقول مثلا صفة الحياة إن شاء تصف الله بالحياة وإن شاء لم يتصف بها، أو بالعلم إن شاء الإله الرب العظيم اتصف بكونه عليما وإن شاء لم يتصف، هذا لا يمكن. هذه لابد أن توجد صفة الحياة، صفة العلم، صفة القدرة، وإلا ما كان إلها وما كان ربا. بخلاف صفة الفعل هو إذا شاء خلق وإذا شاء لم يفعل، وإذا شاء رزق وهكذا. فهذه الأخيرة وهي صفة الفعل تتعلق بمشيئة الله وقدرته، وصفات الذات هي متعلقة بذات الله عز وجل أزلا وأبدا. هذا الضابط أفضل. الأصل الثالث الذي يمكن أن يستنبط من الآيات المتقدمة هو إثبات تفرد الرب جل وعلا بكل صفة كمال. نفهم مما سبق أن رب العالمين تثبت له صفة الكمال وهو متفرد بذلك سبحانه وتعالى، أن صفاته صفات كمال، وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها. لا يمكن بحال من الأحوال حتى لو اتصف بعض الخلق بهذه الصفات فإنهم لن يتصفوا بها على ما نحو ما اتصف بها الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء سبحانه. وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى له وحده ونفي الند والمثل والمكافئ والسمي والشريك عنه يدل على ذلك، كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وعيب وآفة. إذن ما ورد من الآيات والنصوص الدالة على نفي الشريك والمثل والسمي وكذا وكذا هي دالة على أنه لا يمكن لأحد أن يتصف بما اتصف الله به من الكمال المطلق، بل الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى. الأصل الرابع هو إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها، والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهية، وكذلك أيضا لا فرق بين إثبات الوجه والودين ونحوهما وبين الاستواء على العرش والنزول، فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. الصف الرابع هذه؟ نعم الصف الرابع هذا الأصل الرابع. نعم الأصل الرابع أو القاعدة الرابعة هو إثبات كل ما ورد في القرآن أو في السنة من أسماء وصفات لله عز وجل من غير تفرقة بين الذاتية والفعلية ومن غير تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. نعم ما معنى من غير تفريق بين الذاتية والفعلية؟ أي في الإيمان بها، ليس في أن تفرق بأن هذه ذاتية وهذه فعلية، لا كما فعلنا آنفا، لا من غير أن نفرق في الإيمان بهذه والكفر بهذه أو إثبات هذه ونفي هذه، لا نثبت الصفات الذاتية ونثبت كذلك الصفات الفعلية لله عز وجل. والقاعدة في ذلك كله أننا عندما نثبت لا نشبه ولا نمثل ولا نكيف. نعم والتعطيل هذا أيضا لا نعطل ولا نؤول. نعم إذن هذا الأصل الأخير نقول إثبات، نستفيد مما تقدم إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات، لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة وكذا إلى آخره، أو الفعلية كالرضا والمحبة هذه تتعلق بمشيئة الله رحمك الله، كالرضا والمحبة والغضب إلى آخره، كل ذلك نثبته من غير تأويل ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل. قال الشارح: المخالف في هذا الأصل فريقان، المخالف في هذا الأصل فريقان، وهو الأصل الأخير إثبات جميع ما ورد في القرآن والسنة من صفات الله عز وجل الذاتية والفعلية أننا نؤمن به من غير تعطيل ولا نفي ومن غير تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل. المخالف في هذا الباب أو في هذا الأصل فرقتان أو فريقان. الفريق الأول ينفون الأسماء والصفات جميعا، ينفون جميع الأسماء وجميع الصفات. من هؤلاء؟ هم الجهمية. الفريق الثاني ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام. من هؤلاء؟ المعتزلة. هؤلاء يقولون مثلا عندما يثبتون الأسماء وينفون ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات، مثلا يقولون عليم بلا علم، رحيم بلا رحمة، وهكذا، وهذا افتراء على الله عز وجل، وهو يعني شبه اضطراب. هو اضطراب، كيف تثبت الاسم بدون ما يدل عليه من الصفة؟ كيف يعني يكون عليم؟ ما الفائدة؟ عليم بلا علم، رحيم بلا رحمة، وهكذا، قدير بلا قدرة ونحو ذلك. فيقولون عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وحي بلا حياة ونحو ذلك. هذا سبحان الله يدل على على على العبث. نعم. نكمل هذه الفكرة وأعطيك إن شاء الله المجال. هذا القول كما قلنا في غاية الفساد. لماذا؟ لأن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة للذات المجردة محال في العقل. إثبات موصوف بلا صفة، تقول عليم بلا علم، حي بلا حياة، قدير بلا قدرة. إذن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة للذات المجردة هذا محال في العقل كما هو باطل في الشرع، حتى في الشرع دلت النصوص على خلافه. قال: أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني. يقولون الإمام أبو الحسن الأشعري كان يثبت ثمان صفات، ولكن الإمام الفخر الرازي هو الذي قرر سبع صفات وحذف الثامنة. نعم زاد أنقص. نعم أنقص. نعم أما الأشعرية قال ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني، يسمونها صفات المعاني، ويدعون ثبوتها بالعقل. ما هي هذه الصفات السبع؟ قدرة الحياة، أيوة، القدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة والسمع والبصر والبصر. إيش قال الناظم؟ قدرة إرادة علم الحياة سمع كلام بصر ذي وجبت. أيونا أيونا ما شاء الله. نعم، إذن هذه هي التي يثبتها الأشاعرة، ولكنهم يقول المؤلف ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع، في نفي ما عدا هذه السبع من الصفات الخبرية التي صح بها الخبر. هذا هو الإشكال. أخي سبحان الله كذي تحدث عن الأشاعرة خمر موجود عارفه من هذا؟ السير خمر صحيح مؤلف دينها. نعم، قال أفتحوا فمي وأقول بأن الأشاعرة هم على السنة والجماعة. نعم نعم، لا هم الأشاعرة، الأشاعرة الأشاعرة من أهل السنة، الأشاعرة من أهل السنة، ولكنهم خالفوا. يمكن عليكم السلام ورحمة الله. لكنهم فيما خالفوا فيه ليسوا على السنة فيه، حتى نكون يعني عادلين، لأن العلماء عندهم السنة لها مفهوم عام ومفهوم خاص. فإذا أطلقت السنة أو أهل السنة بمفهومها العام تشمل جميع الفرق ما عدا الشيعة، تشمل جميع الفرق ما عدا الشيعة. إذا قيل أهل السنة والجماعة أو قيل أهل السنة فإنها تشمل جميع الفرق في العقيدة ما عدا الشيعة. لكن عند الإطلاق الخاص، عندما يطلقون هذا الإطلاق ويريدون به الخصوص، فإنه يشمل أهل الحديث الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغيروا ولم يبدلوا في شيء من ذلك. فيخرج الأشاعرة وغيرهم في هذا التقييد الخاص، في هذا الإطلاق الخاص يخرج الأشاعرة وغيرهم، لكن في الإطلاق العام يدخل الجميع ما عدا الشيعة لكثرة مخالفتهم للسنة. قال المؤلف بعدما ذكر أن الأشاعرة وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع صفات، قال والكل محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام. أي نعم، الكل محجوج بالقرآن والسنة، لأن القرآن والسنة أثبتا لله عز وجل هذه الأسماء وهذه الأسماء وهذه الصفات. تفضل. نعم، حينما نخصص يعني أهل الحديث بالإطلاق الخاص، هل يعني ذلك أنه يخرج الأصوليون؟ لا لا لا، ليس المقصود هذا. ما أنا لما قلت أهل الحديث، لأن من أسماء أهل السنة أهل الحديث، معنى الذين استمسكوا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وانتهجوا سنته، ليس فقط في جانب الرواية وإنما في جانب الاعتقاد والعبادة والأخلاق والسلوك، أنهم لم يخرجوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغيروا من منهجه شيئا، هذا هو المقصود. وأطلق عليهم هؤلاء بأهل، سموا أهل الحديث وسموا أهل السنة والجماعة وسموا الفرقة الناجية، عندهم إطلاقات. نعم، ليس مقصودي عندما قلت أهل الحديث غير مقيد يعني بفن أهل الحديث، لا لا، ليس المقصود هو علم الرواية، لأن البعض يعني مش يقتصر على، لا لا هذا لا، ما قصدت هذا، قصدت أهل الحديث يعني الاسم الذي يسميه أو الذي أطلق على هذه الفئة أو هذه الفرقة، بمعنى هذا الناس اللي استمروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ولم يخرجوا عن ذلك قيد أنملة، لم يغيروا ولم يبدلوا، هؤلاء أهل الحديث وأهل السنة والجماعة والفرقة الناجية. أما من غير وبدل وبخاصة في جانب الاعتقاد فهذا عند الإطلاق الخاص لا يشمله هذا الاسم، صحيح صراحة، لكن في الإطلاق العام يشمل الجميع ما عدا الشيعة كما قلت لكم. صفة الإدراك، صفة الإدراك هي الصفة الثامنة التي حذفها الرازي، هذه عند الأشاعرة، هم يثبتون هذه السبع الصفات وأضاف أبو الحسن الأشعري صفة الإدراك، لكن الفخر الرازي هو الذي حذفها، نعم نفاها و... وأبقى على هذه السبع واستمسك بها الأشاعر. وفيها تفريعات وفيها مشاكل كثيرة جدا. نعم. حينما تقرأ العقيدة الأشعرية يتحتاج إلى وقت وكذا سبحان الله. ولكن نعم. هذه العقيدة حينما تقرأ في كتب مثل الأصول الثلاثة وكذا وابن تيمية سهلة. يا هذه العقيدة توافق الفطرة وتتلائم مع الفطرة والأميون يفهمونها. أما طرق تدريس العقيدة أو العقائد الأخرى تحتاج إلى علم الكلام، تحتاج إلى مقدمة في المنطق حتى تعرف بعض المصطلحات، تعرف بعض التقسيمات. فلذلك هذه العقيدة هي عقيدة سهلة، عقيدة يفهمها العامي كما يفهمها غيره، وتتلائم وفطرة الإنسان. نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. لكن ينبغي أن نعلم هنا أن الإنسان لا ينبغي أن ينتقص من الآخرين، من المخالفين، من المخالفين. كل له منزلته، كل له قدره. ربما ما وقع فيما وقع فيه إلا عن طريق اجتهاد وبحثه عن الحقيقة. ونحن عرفنا كيف انتقل أبو الحسن الأشعري من مذهب إلى مذهب ومن طريقة إلى طريقة، هذا دليل على أنه كان باحثا عن الحق، هذا ظننا به رحمه الله تعالى. فقد تربى في بيت معتزلي، كان زوج أمه أبو علي الجبائي معتزلي، إمام المعتزلة في زمانه، وترك أبا الحسن الأشعري هو الذي يقود المعتزلة بعده، بعد وفاته ربما لمدة 40 سنة. ثم بعد ذلك ظهر له أن هذا المذهب هو مذهب باطل، وانتقل منه إلى مذهب آخر، ثم انتقل من ذلك المذهب إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وكتب في ذلك كتبا نعم معروفة وهي متداولة بيننا اليوم، ومنها كتاب الإبانة عن أصول الديانة. وكذلك أيضا إذا درستم أو قرأتم في تراجم علماء الأشاعرة، معظم الجويني وغيرهم كثير، كلهم يذكرون في تراجم أنهم ماتوا على السنة، وماتوا وهم يضعون صحيح البخاري على صدورهم، وبعضهم مات ويقول أعتقد عقيدة العوام، ما نفعني علم الكلام، علم الكلام ما نفعه، كان إماما في علم الكلام ولكنه أقر في آخره أنه ما نفعه وأنه كان يضيع وقته، ويقول الآن أموت على عقيدة عجائز نيسابور كما ورد عنه. فهذا يدل على أنهم يعني رجعوا وتابوا عما كانوا عليه من هذا المعتقد. فلذلك ينبغي أن نحسن الظن، وحتى من لم يرجع منهم فربما أداه اجتهاده إلى الإصرار وإلى البقاء على ذلك المذهب، ولم يتبين له أن الصواب في غيره، فلذلك استمر على ذلك. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كانوا يبحثون على هذه الأمور مثلا في زمننا هذا؟ صحيح صحيح. ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الوجه مثلا، أو اليد أو العين أو له لحية أو ليس، ما كان عندهم هذه الأسئلة. ولكن أنت أخذت ما نعم حق هذا الشيء أو صحيح؟ فعلا الصحابة ما كانوا يستفسرون عن مثل هذه الأمور، ما كان عندهم. لماذا؟ الصحابة هم عرب أقحاح، يفهمون المعاني الصحيحة التي ورد بها القرآن والتي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. عندما قال الله عز وجل وجاء ربكم فهموا المجيء الحقيقي، يعني ما تصوروا أن يكون مجيئا غير حقيقة، أو جاءت رحمته أو جاء أمره أو جاء كذا، لا، هم تصوروا أنه جاء على الحقيقة، هم عرب يفهمون. ولذلك ما قالوا ما المقصود بالمجيء كما قلنا نحن، وما قالوا ما المقصود بالنزول، إن الله ينزل، سمعوا أن الله ينزل، عرفوا معناه. وهكذا جميع الصفات التي لكن بعض الناس الذين يتبعون المتشابه من القول، هؤلاء هم الذين اخترعوا هذه الأمور وابتدعوا هذه الأمور، واحتدت النقاشات فيما بعد في هذه الأمور عندما ظهرت مثل هذه التساؤلات وكثرت الردود إلى آخره. وتأثر بعض الناس بالثقافات الوافدة بالمنطق والفلسفة التي دخلت إلى العالم الإسلامي عندما توسعت الدولة الإسلامية أو رقعت العالم الإسلامي، فوقع ما وقع من اختلاط الثقافات وتأثر الناس بها، ولذلك قالوا ما قالوا. سمعت الشيخ ممكن أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا وقافين عند النصوص، يعني ما كانوا يغوصون، يعني هذا الغوص الذي ينتج يعني أخطاء وهفوات، وهذا كان موجود حتى في يعني حتى في يعني الناس اللي هم الآن يعني يتتبعون سقطات وعورات و نعم بعض الهفوات ماشي يعني نشوف ديال بعض الناس فماشي يصنفون على أساس هذه التقديرات الوهية. نعم، وهذا مما يتمخض عنه يعني الانشقاق والعداوة والانشقاق والشقاق نعم نعم صحيح. لو استمر الجميع على مذهب الصحابة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، لكن الإشكال أن بعض الناس يريد أن يتفلسف وكذا ويطرح بعض الأمور العقلية وكذا، فوقع ما وقع. ولذلك الالتزام بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة هذا يعصم بإذن الله عز وجل من الوقوع في مثل هذه الأمور التي وقعت. نعم، ولذلك يسمى من التزم منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أهل السنة والجماعة أو الفرقة الناجية أو أهل الحديث، حتى نرجع إلى المسألة السابقة. وكل من تبع هذا المتشابه وهذه الوسوسة وصل إلى ما وصل إليه فخرج من هذا الإطار، فخرج من اسم أهل السنة والجماعة أو الفرقة الناجية وهكذا. طيب. نعم، العقل هو أعطاه الله عز وجل لنا نعمة لنفهم به نصوص الشرع، لنفهم به نصوص الشرع ونجتهد في فهم هذه النصوص لا أن نعارض به النقل. الإشكال هو أن نعارض بهذا العقل النقل وأن نقدمه على النقل، ونقول القول ما قاله العقل أولا ثم النقل ثانيا، هذا هو الإشكال، وهذا الذي وقع فيه المعتزلة وغيره. طيب، نحاول أن ندخل في القسم الثاني. القسم الأول كان عبارة عن آيات سردها المؤلف وأوردها للتدليل على ما سبق من القواعد والأصول التي بيناها في باب الأسماء والصفات. هذا الجزء الثاني سيخصصه أيضا لذكر شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على هذا المعنى من إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تشبيه. قال: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه. أخذتم في مادة أصول الفقه أن السنة قد تقيد المطلق من القرآن وتخصص العامة منه وتفسر المجمل منه كذلك وتبينه، فالسنة مكملة للقرآن من حيث هذا. نعم، وكذلك حتى في التشريع، فالسنة جاءت ببعض التشريعات والأحكام لم يأتي بها القرآن، ولذلك هذه وظيفة الأنبياء أنهم جاءوا ليشرحوا ما نزل في الكتب وليضيفوا بعض التشريعات التي ليست في الكتب، مع أن الكتاب هو دال عليها من حيث المعنى العام. يقول: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. كل ما جاءت به الأحاديث الصحيحة إذا ثبت الصحيح، إذا ثبت الحديث، يجب أن نؤمن بما دل عليه، وسواء كان هذا الحديث متواترا أم أحد. العبرة بالصحة هنا، العبرة بالصحة. الحديث قد يكون غريبا ولكنه في البخاري ومسلم، فكيف نقول إنه لا يجوز أن نستدل به في باب العقائد كما يقول البعض؟ هذا يعني خطأ. العبرة هنا بالصحة، ما دام أنه صح هذا الحديث وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قاله، إذن يجب علينا فأمة الإسلام أن نعتقد بما فيه، أن نعتقد بصحة ما جاء به وهكذا. ولذلك بعض الناس ذهبوا إلى مذهب بأن الحديث الأحاد لا يحتج به في باب العقائد، فنفوا كثير مما جاء به هذا الحديث من الأسماء والصفات. إذن نحن نؤمن بما جاء في الحديث الصحيح سواء كان متواترا أو آحاد. والمتواتر تعرفونه، درس المصطلح. نعم، ما رواه عدد كثير يستحيل توافقهم وتوافقهم عن الكذب، وأن تكون هذه الكثرة في جميع طبقات السند. نعم. والآحاد هو ما كان أقل من ذلك، ما كان أقل من المتواتر. قيل ما رواه أربعة، وقيل ما رواه ثلاثة وهو المشهور. ونعم، وهناك من يفرق بين المشهور والمستفيض. وما رواه اثنان يسمى عزيزا. نعم، يسمى عزيزا، إما من عز يعز بمعنى قل اثنان، وإما من عز يعز إذا قوي لأنه له طريق آخر تقويه. وهناك الغريب، ما رواه شخص واحد يسمى غريبا. والعبرة في هذا الباب كما قال الحافظ، والعبرة في هذا الباب بالأقل. مثلا لو وجدنا في طبقة من الطبقات حديثا رواه عشرة أو رواه عشرون، ثم وجدناه في طبقة من طبقاته رواه واحد، ماذا نسميه؟ غريبا، لأن العبرة بالأقل. وهكذا إذا رأينا في طبقاته أنه رواه اثنان عن اثنان عن اثنان عن اثنين، ثم في طبقة من طبقته واحد، نقول هو غريب. أيوة، إذ العبرة في هذا الفن أو في هذا الباب بالأقل. نرجع إلى الموضوع. نعم، إنما الأعمال بالنيات هو غريب، وغرابته مطلقة ولا لا، قصدي غرابته نسبية أم مطلقة؟ هناك غريب مطلق وغريب نسبي. كيف نسبي؟ ما هو الغريب النسبي؟ نسبي ربما. لا، أعطيني ضابط الغريب النسبي. الغريب النسبي نسبة. درستم هذا في المصطلح؟ ما درستموه. طيب. الغرابة إما أن تكون مطلقة، وذلك إذا كانت في أصل السند. إذا كانت في أصل السند، مدى الصحابي تفرد بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والتابعي عن هذه، تسمى غرابة مطلقة لأنها وقعت في أصل السند. والغرابة النسبية هي إذا وقعت أثناء السند، في وسط السند، انفرد واحد مثلا الحديث رواه عشرة من الصحابة، ثم في الوسط رواه شخص واحد، هذا يسمى غريب نسبي. وهذا مطلق. والغريب المطلق هو إذا الحديث إنما الأعمال بالنيات غريب ماذا؟ مطلق. مطلق لأن تفرد به عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهمنا؟ طيب، نرجع للعقيدة، خلينا من المصطلح. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، وجب الإيمان بها كذلك. يقول الشارح: ثم في سنة رسول الله، هذا عطف على قوله فيما تقدم، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. إذا رجعتم إلى أول الكتاب، ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: وقد دخل، لما قرر بأن أهل السنة يؤمنون بأسماء الله وصفاته من غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، قال: وقد دخل في هذه الجملة ما ورد في سورة الإخلاص، أو ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، ثم عطف عليه وما وصف الله به نفسه في آية الكرسي ونحو ذلك من الآيات. الآن عطف على تلك الجملة بقوله: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ودخل فيها ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيما وردت به السنة الصحيحة. والسنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه والتعويل عليه بعد كتاب الله عز وجل. بعد كتاب الله عز وجل ما يجب عليه التعويل وما يعد الأصل الثاني هو السنة. فكما نؤمن بالقرآن وبما جاء به، فنؤمن كذلك بالسنة وبما جاء بما جاءت به. قال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. ما وجه الاستشهاد بهذه الآية؟ ما وجه الاستشهاد بهذه الآية؟ معنى قال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب، اللي هو القرآن، والحكمة التي هي السنة. إذن فالكل منزل من عند الله، ولذلك يجب الإيمان به جميعا. نؤمن بالقرآن ونؤمن بالسنة، لأن السنة منزلة من عند الله كما أن القرآن كذلك. أيوة، إذن القرآن والسنة كلاهما وحي من الله، فيجب الإيمان بهما. نعم. قال تعالى أيضا: ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالكتاب والقرآن والحكمة هي السنة. وقال آمرا لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله أو من آيات الله والحكمة. وقال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن نحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بما جاء به من السنة بالقرآن. وما آتاكم الرسول فخذوه، ما قالش خذوا القرآن واتركوا السنة كما يفعل هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين. قلت نحن نأخذ القرآن ولا نستشهد بالسنة، لأن السنة فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع وفيها كذا، فلا نأخذ بالسنة. هذه ذريعة، وهي لأن يتوصلوا إلى نفي جزء كبير من أحكام الدين، أن كثير من أحكام الدين هي في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا معول لهدم الدين. إذن الله عز يستدل عليهم بهذه الآية، يقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه. وما مرة من مرات استدلت بهذه الآية على واحد يدعي بأنه قرآني، قلت له قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، قال لي هذه في القرآن، هذه ليست من القرآن، فتبين جهله، قال لي هذه ليست في القرآن، قلت له طيب ليس بالمصحف. فهذه الآية قاسمة لظهورهم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نعم. نعم. أي نعم صحيح. نعم نعم صحيح. نعم صحيح. كيفية الصلاة، كيفية الزكاة، كيفية الحج بهذا التفصيل لن تجدها في القرآن. فلذلك هم أرادوا بهذا هدم جزء كبير كما قلنا من الشريعة. وقال صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا إني، وهذه أدلة تدل على أنه كما يجب علينا أن نأخذ بالقرآن ونؤمن بما جاء به، أيضا يجب علينا أن نأخذ بما في السنة ونؤمن به. وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل، فإن السنة توضح القرآن أو توضيح للقرآن وبيان للمراد منه، تفصل مجمله كما قلنا آنفا، تفصل مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عمومه كما قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أما أهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فهم فريقان، فريق لا يتورع عن ردها وإنكارها إذا وردت بما يخالف مذهبه بدعوى أنها أحاديث أحاد لا تفيد إلا الظن، والواجب في باب الاعتقاد هو اليقين، وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة. يقول لك خبر الأحاد لا نأخذ به في باب العقائد لأنه لا يوافق أهواءهم ومنهجهم. الفريق الثاني يثبت السنة، يثبتها ويعتقد بصحة النقل، ولكنه يشتغل بتأويلها. مثلا تقول له جاء في السنة إن الله ينزل، يقول لك تنزل رحمته وكذا، أو أمره أو حكمه. إذا قلت له الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن يقول في السنة إن الله يضحك أو يعجب، فهو يثبت هذا الحديث، يثبت السنة ولكنه يشتغل بتأويلها، يؤولها حتى يوافق مذهبه، وذلك كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة إلى ما يريده من معان بالإلحاد والتحريف. وهؤلاء هم متأخر الأشعرية كما يقول الشارح، وأكثرهم توسعا في هذا الباب الغزالي والرازي، توسعوا في هذا الباب. وإحنا عرفنا أن الغزالي هو كان أشعريا وأدخل على مذهب الأشاعرة التصوف، يعني توسع في باب التصوف. والرازي كان متعصبا، وهو الذي كما قلنا نقص صفة الإدراك أو أنقص صفة الإدراك. قوله وما وصف الرسول به ربه إلى آخره، يعني أنه كما يجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كذلك يجب الإيمان بكل ما وصفه به أعلم الخلق بربه. من هو أعلم الخلق بالله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبما يجب له، فهو أعلم الخلق بما بربه عليه الصلاة والسلام وبما يجب له، وهو رسوله الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. قوله كذلك أي إيمانا، أي إيمانا مثل ذلك الإيمان خاليا من التحريف، كما أنه يجب علينا أن نؤمن بكل ما ورد في القرآن إيمانا خاليا من التحريف والتعطيل والتمثيل والتشبيه والتكييف، فكذلك أيضا يجب أن نؤمن بما جاءت به السنة على هذا المنوال من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف. ثم قال فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. قال الشارح: الكلام على هذا الحديث من جهتين، الأولى صحته من جهة النقل، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه متفق عليه، إذا الحديث صحيح. الحديث يبحث فيه من جهتين، الجهة الأولى من حيث الثبوت، الجهة الثانية من حيث الدلالة. لا، من حيث الثبوت يشمل الصحة، يعني هل هو ثابت أم لا، هل هو صحيح أم غير صحيح. ثم من حيث الدلالة، هل دلالته قطعية أم دلالته ظنية. فإذا ثبت لدينا الحديث أنه ثابت وأنه صحيح، إذن نلجأ إلى الأمر أو نذهب إلى الأمر الثاني، وهو هل هذا الحديث قطعي أم ظني. فأحيانا تكون الدلالة قطعية إذا كان الحديث صحيحا نصا في الموضوع، إذا كان صريحا، عفوا، صريحا معنى نص في الموضوع، تكون دلالته قطعية. وهناك أحاديث ليست نصا وليست صريحة فتكون دلالتها دلالة ظنية. يقول الشارح هنا: نبحث في هذا الحديث من جهتين، الأولى صحته من جهة النقل، وقد ذكر المؤلف أنه صحيح لأنه اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، وما اتفق عليه الشيخان فهو في أعلى مراتب الصحة. ويقول الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار: إن أحاديث النزول متواترة تفيد القطع. إذن هي متواترة، ما لا نحتاج أن نبحث هل هي صحيحة أو ليست صحيحة، وعلى هذا فلا مجال لإنكار أو جحود. الثانية ما يفيده هذا الحديث، وهو إخباره بنزول الرب تبارك وتعالى، فدلالته كذلك صريحة. قال: إن الله ينزل نصا في النزول، فهي دلالة صريحة لا تحتاج إلى تأويل، لا تحتاج إلى تأويل. ومعنى هذا أن النزول صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. إذا نستفيد من هذا النص الصريح الصحيح أن النزول صفة لله عز وجل تليق به جل وعلا، دون أن نكيف ودون أن نشبه ودون أن ننفي أو أن نعطل، دون أن ننفي أو أن نعطل أو أن نكيف، أن نسأل بالكيف أو أن نجعل صفة الله على كيفية كذا، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في الاستواء. نعم. ومعنى هذا أن النزول صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو لا يماثل نزول الخلق، كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير سورة الإخلاص، قال: فالرب سبحانه وتعالى إذا وصفه رسوله بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج، وأنه كلم موسى بالوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وأنه استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، لم يلزم من ذلك، يقول رحمه الله، لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة، حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر. فهمنا هذا؟ احنا قلنا إذا قسنا بمقياس الخلق سنخطئ في هذا، سنقول مثلا المخلوق إذا كان في الأعلى ونزل فإن الأعلى المكان اللي في الأعلى يفرغ منه. أيوة لهذا يقول لك هذا لا يتصور في حق الله، في حق العظيم، في حق هذا الرب الملكي العظيم سبحانه وتعالى. فإن هذا الميزان أو المقياس الذي نقيس به نحن الخلق لا ينطبق على الله عز وجل، لأنه كما أن ذاته لا تشبه ذوات خلقه، فكذلك أفعاله وصفاته لا تشبه أفعال ولا صفات خلقه سبحانه وتعالى. عقلنا محدود قاصر، ولذلك قال الله عز وجل لا تدركهم الأبصار، وكذلك عقولنا لا تدركه ولا تدرك كنها صفاته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل إذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه ينزل، فهذا ليس معناه أن مكان يفرغ منه دون مكان، أنه لما نزل يعني فرغت منه السماوات والأرض، السماوات مثلا أو جهة العلوم أو نحو ذلك، لا، هذا يتصور في الخلق الضعيف، أما الخالق فلا يتصور فيه هذا المعنى. ولذلك قال هنا فالله عز وجل، فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، وأنه يدنو عشية عرفة من الحجاج، وأنه كلم إلى آخره، قال هذا لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده في هذه الدنيا نحن المخلوقين من نزول هذه الأعيان المشهودة، حتى يقال، حتى يرد هذا الوارد أو هذا الاستلزام، ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر، هذا لا يلزم في حق الله تعالى، إنما ذلك في المخلوق. نعم، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل، إن الله ينزل، والحديث ثابت صحيح وهو صريح في الموضوع. إذا نؤمن بأن النزول صفة لله تبارك وتعالى دون أن نؤول ودون أن ننفي أو أن نعطل أو أن نكيف. نعم، إذا أهل السنة يثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي تثبت في الكتاب والسنة أو ثبتت في الكتاب والسنة، ويقفون عند ذلك، فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون، ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ينزل، ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل. أيوة، ولذلك لا نسأل على الكيف، وقد علمنا، نعم، وقد علمنا أنه فعال لما يريد سبحانه، وأنه على كل شيء قدير، وقد قال الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم ومواهبه، فيقومون لعبوديته في هذا الوقت، يقصد الثلث الأخير من الليل عندما ينزل الله تبارك وتعالى، يتعرضون لألطاف ربهم ومواقفه ويقومون بعبوديته، فيقومون لعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين، يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، في سؤال؟ انتهى الوقت؟ نعم، تفضل. هناك يعني إجماع حول تعريف الأحد من قبل العلماء بأنه الأحد هو ما يفيد العلم الظن لا العلم القطعي، بحيث أنه إذا أفاد العلم القطعي فننزله منزلة المتواتر، أو فضلا عن أن ينزل منزلة القرآن. أيوة، ولذلك يعني قال هما يعني يفيد العلم الظني على اعتبار أنه قد يحتمل كذا وقد يحتمل كذا. هم الذين قالوا بأنه يفيد العلم الظني، نعم، بناء على عدد رواته، نعم، مش قد يفيد كذا أو يفيد كذا، وإنما باعتبار عدد رواته قد يكونوا مثلا أخطأوا، صح، أو أنهم زادوا في اللفظ أو نحو ذلك، بخلاف المتواتر هذا أفاد القطع والعلم الضروري. لماذا؟ لأنه يستحيل توافق وتواطؤ هذا العدد الكبير على الكذب أو الزيادة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهو من هذا القبيل قال من قال بأن الحديث الأحاد يفيد الظن لا القطع والعلم. ولكن نقول الحديث إذا صح كيف ما كان أحادا أو متواترا فإنه يفيد القطع، لأنه صحيح، صح بالضوابط المعروفة والمعلومة عند أهل هذا الفن. الحديث الصحيح هو ما توفرت فيه شروط خمسة. الشرط الأول اتصال السند، اتصال السند. الشرط الثاني العدالة، أيوة، الضبط. الشرط الرابع عدم الشذوذ، ألا يكون شاذا وألا يكون معللا، بمعنى ألا يكون فيه، ألا تكون فيه علة قادحة. أيوة علا. فإذا توفرت هذه الشروط كان حديثا صحيحا. فاستفدنا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله لأنه توفرت فيه شروط الصحة كاملة، وبخاصة إذا اجتمع إلى هذا أن هذا الحديث مثلا مروي في البخاري ومسلم، فقد اتفقت الأمة، هنا مشي عشرة مشي عشرين مشي ثلاثين مشي أربعين مشي ألف، الأمة بأسرها اتفقت على أن ما في البخاري ومسلم هو صحيح، ما اتفق عليه الشيخان، بل هو أعلى درجة في الصحة. وإذا انضاف إلى ذلك أن سلسلته سلسلة ذهبية، كما اصطلح عليه بعض علماء المصطلح، هناك سلسلات ذهبية، مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه سلسلة ذهبية، وهناك سلسلات ذهبية. فهذه العوامل كلها تجعلنا نقطع بصحة الحديث، ويكون الحديث يعني يفيد القطع ويفيد العلم. لكن هناك من لم يعتبر هذه الاعتبارات، وإنما اعتبار القلة والكثرة في رواية الحديث، فجعل المتواتر يفيد العلم اليقيني، وجعل غيره من الأحاد حتى لو كانت في هذه العوامل المقوية التي ذكرناها اعتبره يفيد الظن، وانطلق من هذا المنطلق. وهذا سؤالك، هل هناك اتفاق؟ ليس هناك اتفاق على هذه المسألة، هناك خلاف في هذه المسألة. من ما قالوا يعني مش مفيد، يعني أثبتوا أنه مفيد لأنه، ولكن من حيث المنزلة يعني أعطوه منزلة الضم مش بدل القطع. لا، لأن العلم فيه يعني حتى الضم يعني مش ليس معناه الشك أو الريب أو التخرص أو لا، وإنما الضم هي منزلة، ولكنها قريبة من منزلة الشك. لا لا بأس. شنو هو؟ مش الظن على سبيل المثال يعني في قول عز وجل إن يتبعون إلا الظن. لا، ولكن ما في قول آخر يعني نعم. هنا الظن حسب السياق، هنا التخرص، لا، والشك والرهيب. نعم نعم، لكن نعم. شوف المنازل هي على الشكل التالي. إذا استوى شيئان أو طرف الشيء، إذا استوى مثلا 50% 50%، ماذا نسمي هذه المرتبة؟ شك. إذا زادت إحدى المراتب مثلا واحدة 70% أو 60% أو الأخرى 40 أو 80 مع 40، ماذا نسمي 80 هنا أو 70؟ الظن. شوف، هي لم تصل إلى 100%، إذن لا زال هناك احتمال، لكن هذا الاحتمال أرجح. إذا ترجحت إحدى الكفتان فالراجحة هنا نسميها ظنا، والمرجوحة نسميها وهما. لا، وهما. الشك إذا استوى الطرفان، فهمنا؟ يبقينا نشكوا، وش هذه ولا هذه؟ لم تترجح عندنا إحدى الجهتين عن الجهة الأخرى، إذن هذا شك. على ذلك الشيء مثلا إذا شكيتي في الصلاة، استوى الطرفان، شكيتي هل هذه الركعة الثانية ولا الثالثة؟ ابني على اليقين، اطرح هذا الشك وابني على اليقين. إذا ترجحت، شوف ترجحت، سمينا الكفة الراجحة ظناً، والكفة المرجوحة وهماً. إذا 100% فهذا يقين، إذن هم هذا الظن راه ليس يقيناً، وإنما هو قريب من مرتبة الشك. وإذا قلت لك الظن، عندما يقولون الظن هو قريب من مرتبة الشك، إلا أنه ترجح فسموه ظناً، هذا المقصود. كلمة الظن أو زاري الظن هذا مصدر يعني حديثي يعصر بالعلماء. نعم. حينما يقول الله عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. لا، هذا باعتبار السياق. هذا باعتبار السياق. لا، ولكن طيب أحسنت. نعم، ذكر. لكن نعم، دعنا من هذا السياق، ننظر إلى السياق الذي قال فيه أهل هذا القول ما قالوا من أن الحديث الخبر الأحاد يفيد الظن. ماذا قصدوا بهذا السياق؟ ماذا قصدوا؟ هل قصدوا اليقين؟ لا، قالوا يفيد العلم الظني لا اليقيني. لا اليقيني، شوف جعلوه في مقابل اليقين. إذن معنى ذلك أنه هذا الظن الذي هو قريب من الشك، وليس الظن المقصود بالعلم كما في الآية الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، أي الذين يوقنون بملاقاة الله. هذا السياق آخر، ولكن السياق الذي قال فيه أصحاب هذا القول هم يقصدون الظن ليس هو العلم، لأنهم جعلوا الظن في مقابل العلم، فكيف يقصدون الظن بالعلم؟ لا لا يمكن. ولكن هم أضافوا العلم الظن، إذن فهي مرتبة. طيب العلم دون العلم القطعي، لأن نعم صح هو المتواصل، نعم صح وإما أن يكون قرآن. أنا متفقان إلى حد ما، يعني الخلاف بيننا لفظي، الخلاف لفظي، الخلاف ليس حقيقي، خلاف ليس ظن. هو في هؤلاء لم يعدوا أن يكونوا في مرتبة يعني الظن اللي هو أعلى مرتبة من الشك، وهو دون، متفقون أنه دون مرتبة العلم اليقيني، أليس كذلك؟ هو دون مرتبة العلم اليقيني وفوق مرتبة الشك، إذن هو بين مرتبة الشك وبين مرتبة اليقين، هذا الذي قصده الله. طيب نعم، هذا بحال الشك، يشك أهلا يظنون يعتقدون باعتقاد السوء، أو حتى بمرتبة الاعتقاد يعتقدون بمعتقد السوء في الله عز وجل. أقرس على كثير من العلماء، قائمة طويلة أطول من طويلة، سبحان الله، ذهبوا هذا المذهب سبحان الله، ولكن ما يعني أثبتوا أنه يفيد العمل والأحكام. وما المانع من أن نثبت به العقائد؟ ما المانع ما دام أنه صحيح؟ شوف في عقلك الآن، ما دام أن الحديث صحيح، ما المانع في أن نستفيد منه في باب العقائد؟ ما دام أنه صحيح ثابت، تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. نعم يؤخذ في باب العقائد، ولكن هؤلاء يقولون لا يؤخذ به، لا ينزل منزلة القرآن القطعي أو المتواتر القطعي. طيب هل هذا قولك أم قوله؟ يعني هذا قول أخذته من لا، هل قولك أم قولهم؟ هم لا يقصدون هذا، هذا قولك، هم لا يقولون، هم يقولون لا نستدل به في باب العقائد إطلاق. تماما، هؤلاء المعتزلة والفلاسفة يقولك لا نستدل به في باب العقائد. الذي قرأت عند العلماء المعتبرين هو هذا. إذن هذا مذهب آخر، ليس هذا ليس مذهب المعتزلة. شوف هذا الذي تفضلت به ليس مذهب المعتزلة ولا مذهب الفلاسفة، لأن مذهب المعتزلة والفلاسفة يقولون لا نستدل بخبر الآحاد وإن ثبتت صحته لا نستدل به في باب الاعتقاد. إن أخذوا بالآحاد طيب ليس مذهبهم. نراجع المسألة، ممكن تراجع المسألة ونراجع إن شاء الله، والدرس المقبل نناقشها. تفضل إن شاء الله. يعني هذه الأمور حيث العلم اليقين والظن من حيث التقييد والقواعد ما يمكن أن يكون ظن مثل العلم. نعم، ولكن من حيث الواقع العملي صحيح يمكن يأتي كذاب يخبر بخبر قد يصدق. خلاص نعم نعم، قد يصدق شيء، وفي تنظير التقعيد والتنظير شيء نعم نعم. لكن الإشكال أنهم عندما ينظرون ويقاعدون ينطلقون من خلال هذا التقعيد إلى الاعتقاد والممارسة الفعلية، فهم عندما يقولون بأن خبر الواحد لا يفيد القطع، إذن معناه أننا لا نستفيد منه في باب الاعتقاد، يقولون هذا، وتوصلوا إلى نفي كثير مما جاء به الحديث الصحيح في باب الاعتقاد. هذا إشكال، هذا هو الإشكال. ولذلك قلنا هم يتوصلون بهذا إلى نفي الصفات حتى يوافقون مبدأهم وهواهم وطريقتهم في الاستدلال بالنسبة للمعتزلة والفلاسفة. نعم، هذه عبارة عثرت عليها قريبا. عفوا خلي تفضل. نعم، كان ينبغي أن ما لهم يعني لا فرق بين العقيدة والعمل، هذا هو. نعم، لكنهم كل ما لا يوجد عقيدة فلا يفيد العمل، كل ما لا يوجد عمل فلا حاجة، لكنهم فرقوا، هم فرقوا. نعم، لا في أجوبة عنهم، في أجوبة في مضانها، تجد أجوبة عن هؤلاء الذين اعتقدوا أو سلكوا هذا المسلك. نعم، تفضل مداخلة أخيرة. هذه عبارة عثرت عليها قريبا، يقول يعني الاحتجاج بأخبار الآحاد في العقائد، يقول يحتج بأخبار الآحاد في العبادات والمعاملات وغيرها. نعم، ويذهب جمهور أصوليين إلى أن خبر الآحاد ليس حجة في العقائد، ما لم يكثر رواة الخبر حتى يكون مشهورا. أيوة نعم، مشهورا بمعنى يعني قريب من المتواتر، لأن المشهور قد يفيد طمأنينة القلب، ومن مثل كثرة الرواة في هذا كثرة الشواهد والقرائن. نعم، إلى آخر نعم صحيح. و وأنا ذكرت لك بعض الشواهد وبعض القرائن وبعض المقويات، مثلا إذا كان الخبر صحيحا وكان في البخاري ومسلم وكان في السلسلة الذهبية إلى آخر، هذه لماذا لا يعتبرونها في؟ لكن هؤلاء ليس المقصود بهم، لما قلت الأصوليين أو جمهور الأصوليين، ليس المقصود بهم المعتزلة والفلاسفة اللي فهمنا. ربما احنا اخذنا او نرد على هؤلاء المعتزلة والفلاسفة الذين انكروا استخدام خبر الآحاد مطلقا حتى لو صح في باب العقيدة، وانهم لا يستدلون به. وبعض ايضا الاصوليين ذهبوا هذا المذهب. انا كنت مثلا يعني اتناقش مع الشباب حزب التحرير وهم يذهبون الى هذا المذهب بان الخبر الآحاد يعني لا يحتج به في العقيدة. وسبحان الله العظيم يعني جابوا لي يعني قائمة طويلة من العلماء، قائمة طويلة جدا يعني أكثر من 40. نعم. وسبحان الله العظيم يعني مش يذهبون إلى هذا المذهب يعني من العلماء اللي هم يعني مشهورين سبحان الله. نعم نعم نعم. لكن أنا كنت أنا أميل، قلبي يميل إلى هذا الميل الذي قلت، لأنه يعني يشمل العقيدة والعبادة. نعم. والأخلاق. نعم صحيح. هو الأصل كما قلت لكم، إذا صح الحديث نعمل به، ما دام أنه صحيح إذا نعمل به في العقيدة كما نعمل به في الأحكام. لماذا نفرق بين العقيدة والأحكام ما دام أن الحديث صحيح، ثبت صحيحا؟ المهم الخلاف يبقى بين الأمة، وهذه المسألة مشهور الخلاف فيها. ارجعوا إلى بعض المؤلفات التي ألفت في خبر الأحد، هناك من ألف في هذا الباب خبر الأحد. نعم. في أيضا كتاب ضخم لمؤلف مغربي من سكان دار البيضاء، ربما لعلكم تعرفونه اللي ساكن هناك، اسمه القاضي برهون، عنده كتاب خبر الأحد، كتاب جيد، كتاب جيد في بابه. وهناك مؤلفات كثيرة، اقرأوا وسترون يعني أدلة القائلين بوجوب الأخذ به في العقيدة والعبادات، كما ستعرفون أيضا كيف تردون على من قال بعدم حجيته في باب العقيدة. حتى نستريح يا الأستاذ. طيب. نعم. نستريح أن يكتب في صفحة في الامتحان أن يترك أحسن تريد أن تسأل عنه في الامتحان؟ تريد. طيب. يكتب على صفحة. أيوة. إحنا كنا في المغرب حينما تكون مسألة فيها إشكالية. نعم. هذه تكتب يعني يبحثوا عنها تكتب يعني في على صفحة الامتحان. نعم. طيب إن شاء الله باش ما تنساهاش. حتى لا تنساها. الوقت يعني. إن شاء الله. طيب إن شاء الله بإذن الله تعالى. إذا نرجع إلى الموضوع. قال فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجب له إلى آخره. قال الشارح الكلام على هذا الحديث من جهتين، كما قلنا من جهة الإثبات ومن جهة ما يفيده من جهة الدلالة. فالحديث من حيث الإثبات هو حديث صحيح وهو متواتر، لأن حديث النزول كما قال الإمام الذهبي هي كلها أحاديث متواترة. أما من حيث ما يفيده أو الدلالة فهو صريح، لأنه صرح فيه بالنزول، إن الله ينزل. ومعنى هذا أن النزول صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فهو لا يماثل نزول الخلق، كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق. وقلنا إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وضح أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بالنزول والدنو ونحو ذلك، فمعناه أنه لا ينبغي أن نتصور خلو مكان دون مكان كما نتصوره في المخلوق. أيوة نعم، هذا لا يتصور في حق الله تبارك وتعالى. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله على الكيفية التي يشاء، فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات بدون تمثيل ودون تكييف ودون تشبيه ودون تعطيل ودون تأويل. وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته. وتعرفون قصة ذلك الشخص الذي تاهت أو ضلت له راحلته إلى أن أيقن الهلاك، ثم لما استيقظ وجدها عند رأسه ففرح فرحا شديدا. تصوروا فرحته، فرحة عظيمة أنه أعيد للحياة مرة أخرى. فالله عز وجل أشد فرحا من هذا بتوبة عبده، من رجوع دابة هذا الرجل إليه وعليها طعامه وشربه، حتى إنه أخطأ من شدة الفرح وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. نعم أخطأ من شدة الفرح. إذن الله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده من هذا. الشاهد عندنا في هذا الحديث هو صفة الفرح. الفرح أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها لله عز وجل، والكلام فيه كالكلام في غيره من الصفات، الكلام في هذه الصفة كالكلام في، إذن نثبت لله عز وجل صفة الفرح صفة حقيقية تليق بالله عز وجل، دون أن نكيف ودون أن نمثل أو نشبه ودون أن نعطل أو ننفي، وهو صفة حقيقية، يعني الفرح على ما يليق به جل وعلا، وهو من صفات الفعل. صفة الفعل إيش ضابطها كما قلنا في أول درس؟ يعني تتعلق بالمشيئة، تتعلق بمشيئة الله عز وجل. نعم، ونوعها قديم وأفرادها حديثة، معنى الله عز وجل منذ أن كان وهو متصف بصفة الفرح، ولكن يفرح إذا شاء، فمن حيث الوقوع هي حديثة. نعم، فعلية. نعم، فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح، يحدث لله عز وجل هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يحدث عبده التوبة والإنابة، وهو مستلزم لرضاه عن عبده التائب. نعم، إذا رضي الله عز وجل عن عبده التائب فإنه يحصل له سبحانه وتعالى هذا، وقبوله فإنه مستلزم لرضاه وقبوله توبته. وإذا كان الفرح في المخلوق على أنواع، فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب، وقد يكون فرح أشر وبطر، فالله عز وجل منزه عن ذلك كله. الإنسان قد يفرح فرحا حقيقي اللي هو الداعي له، داعي هذا الفرح أنه رأى شيئا جميلا شيئا طيبا أدخل عليه السرور والفرح، وقد يكون فرح أشر وبطر وتكبر، فرح استهزاء، هذا ينزه عنه الله تبارك وتعالى. نثبت لله عز وجل صفة الفرح دون أن نثبت له هذه الأمور التي تنقدح في نفسية المخلوق، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. فالله عز وجل منزه عن ذلك كله، ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته. ما نقولوش الأسباب التي أدت إلى حصول هذا النوع من النشوة عند المخلوق فهو نفسه عند الخالق، لا، كما أن ذات الفرح عند المخلوق ليس هو ذات الفرح عند الخالق، فكذلك أسباب هذا الفرح عند المخلوق ليست هي أسبابه عند الله عز وجل، وكذلك غاياته وثماره فهي مختلفة عما عند الخالق سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى لا يشبه أحد من خلقه. فسبب كمال رحمته وإحسانه التي يجب يحب من عباده أن يتعرضوا لها، وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين. فسبب كمال رحمته وإحسانه التي يحب من عباده أن يتعرضوا لها وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين. وأما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا، كما فعل بعض الفرق أنهم قالوا ما لا يفرح أن يرضى، فأول هذا تأويل. وأما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا، وتفسير الرضا بإرادة الثواب، فكل ذلك نفي وتعطيل، لأن كما قلنا التأويل يؤدي إلى النفي والتعطيل، لأنك عطلت المعنى الحقيقي إلى معنى غير مراد، فهذا أدى إلى تعطيل ونفي المعنى المقصود والمراد والمعنى الحقيقي، فكل ذلك نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه. أوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة بربهم، حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه كما في المخلوق، تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم. وقوله يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، هذا الفعل يعني الله عز وجل يضحك لأجله لما فيه من الآن يستغرب الإنسان إذا سمع أن رجلين قتل أحدهما الآخر ودخل كلاهما الجنة، كيف يكون ذلك؟ المشاهد مع المشاهد. نعم نعم، إنسان ذهب للجهاد في سبيل الله فقتل ثم قتل عفوا قتل كافر أو كافر قتل مؤمن ثم تاب وجاهد في سبيل الله وقتل فدخل كلاهما الجنة. نعم، أو شخص مسلم قتل مسلم ثم تاب هذا المسلم ودخل أيضا الجنة وقبل الله توبته فدخل الجنة. إذا اقتتل مسلما وكان المظلوم الذي قتل أولا دخل الجنة، ثم الآخر تاب فتاب الله عليه وحسنت توبته فمات فدخل الجنة، أو قتل فدخل الجنة. أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الضحك لله عز وجل، وهي صفة فعل كما أفاده هذا الحديث وغيره على المعنى الذي يليق به سبحانه وتعالى، والذي لا يشبهه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرب، بل هو معنى يحدث في ذاته عند وجود مقتضيه، وإنما يحدث بمشيئته وحكمته. فإن الضحك إنما ينشأ في المخلوق عند إدراكه لأمر عجيب يخرج عن نظائره، وهذه الحالة المذكورة في هذا الحديث كذلك، فإن تسليط الكافر على قتل المسلم مدعاة في بادئ الرأي لسخط الله على هذا الكافر وخذلانه. فإن تسليط الكافر على قتل المسلم مدعاة في مبادئ الأمر لسخط الله على هذا الكافر وخذلانه ومعاقبته في الدنيا والآخرة. وإذا من الله على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة وهداه للدخول في الإسلام وقاتل في سبيل الله حتى يستشهد أو يستشهد فيدخل الجنة، كان ذلك من الأمور العجيبة حقا. إذن فلذلك يضحك الله عز وجل لأجل هذا الأمر، وهذا من كمال رحمته وإحسانه وسعة فضله على عباده سبحانه. فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر، فيكرم الله المسلم بالشهادة ثم يمن على ذلك القاتل فيهديه، هذا من رحمة الله عز وجل، فيهديه للإسلام وللاستشهاد في سبيله فيدخلان الجنة جميعا. نعم. وأما تأويل ضحكه، إذن نؤمن بصفة الضحك كما أرادها الله عز وجل على وجه الحقيقة كما يليق بالله تبارك وتعالى. أما تأويل هذه الصفة، تأويل ضحكه سبحانه بالرضا أو القبول أو أن الشيء حل عنده بمحل ما يضحك منه وليس هناك في الحقيقة ضحك، فهذا نفي، فهو نفي لما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه فلا يلتفت إليه. إذن نحن ينبغي أن نسير سير الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا لا يؤولون، وإنما فهموا المعنى الحقيقي فأثبتوه وأمروه كما جاء. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره. سبحان الله، الإنسان عندما يلم به أمر أو تنزل به مصيبة أو يكون في أمر شديد، الفرج يكون قريب ولكنه لا يعلم الغيب. الله عز وجل يرى الفرج قريبا منه لكنه يقنط ويتضجر، فيعجب الله لهذا المخلوق أن الفرج قريب وهو يقنط ويضجر من رحمة الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خير، مع قرب خيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. قل سبحان الله، شوف الإنسان يستعجل، الفرج قريب، فيعجب ربنا سبحانه وتعالى من هذا الموقف، موقف هذا الشخص الذي يقنط ويضجر من رحمة الله. الذي سيعيش الأمة الآن من محتال وتخلف وحروب داخل فيها، نعم نعم صحيح. كان بعض الناس الآن وصلوا إلى درجة اليأس والقنوط وقالوا ربما لن تقوم الأمة من كبوتها وسقوطها هذا ولن تستيقظ من نومها العميق، لكن الله عز وجل الله المستعان ستتكالب. هذا الحديث، حديث إثبات التعجب لله عز وجل، هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفة العجب، وفي معناه قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من شاب ليس له صبوة، عجب ربك من شاب ليس له صبوة. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: بل عجبت ويسخرون، بل عجبت، احنا نقرأ بل عجبت ويسخرون، لكن في قراءة ابن مسعود بل عجبت، الضمير يرجع إلى الله تبارك وتعالى، أي أن الله أثبت لنفسه في هذه القراءة هذه الصفة بضم التاء على أنها ضمير للرب جل شأنه، وليس عجبه سبحانه وتعالى ناشئا عن خفاء في الأسباب، لأن الإنسان يعجب إذا لم يعرف أو يتعجب عندما لم يعرف السبب. ربنا ليس كذلك سبحانه وتعالى. إذا ولذلك قال الله ليس كمثله شيء، وهذا ليس سببا لأن ننفي هذه الصفة كما فعل البعض، بل يجب أن نثبتها على كيفية يعلمها ربنا سبحانه وتعالى، أن نثبت المعنى الحقيقي لها ونقول على ما يليق بالله. وليس عجبه، يقول الشارح، وليس عجبه سبحانه وتعالى ناشئا عن خفاء في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور كما هو الحال في عجب المخلوقين، بل هو معنى يحدث له سبحانه وتعالى على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه، وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه. المقتضى هنا هو قنوط أو قنوط هذا الشخص أو هذه الأمة من حالتها إلى آخر. وهذا العجب الذي وصف به الرسول ربه هنا من آثار رحمته، وهو من كماله تعالى. فإذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم، واستولى عليهم اليأس والقنوط، وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة، وحسبوا على أن لا يكون وراءها فرج من القريب المجيب فيعجب الله منهم. وفعلا يعني كيف يقنط المسلم الذي يؤمن بأن له ربا عظيما رحمانا رحيما؟ فهذا موقف يتعجب منه، كيف هذا المؤمن يقنط من رحمة الله عز وجل وهو الرحمن الرحيم؟ إذن الإنسان إذا لمت به مصيبة أو نزلت به بلية، فينبغي لهذا الإنسان المؤمن أن لا يقنط لرحمة الله عز وجل، بل ينبغي أن يوقن بأن الله عز وجل سيأتي بالفرج قريبا إن شاء الله تعالى. وإنما هذه الفترة للاختبار والامتحان، اختبار صدق المؤمنين من غيرهم. نعم. قال وهذا محل عجيب حقا، إذ كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء. كيف يقنط هؤلاء العباد ورحمة الله كما قال الله عز وجل ورحمته وسعت كل شيء، وهم فقط كأنهم اعتمدوا على الأسباب الظاهرة فلذلك قنطوا. والأسباب لحصولها قد توفرت، فإن حاجة العباد وضرورتهم من أسباب رحمته، وكذا الدعاء بحصول الغيث والرجاء في الله من أسبابها. وقد جرت عادته سبحانه في خلقه أن الفرج مع الكرب، وأن اليسر مع العسر، وأن الشدة لا تدوم. فإذا انضم إلى ذلك قوة التجاء وطمع في فضل الله وتضرع إليه ودعاء ففتح الله عليهم من خزائن رحمته ما لا يخطر على البال. نعم. فقوبة من احتسب وصبر. نعم صحيح، لا شك. نعم. قال الله تعالى ومن يقنط من رحمته ربه إلا الضالون. قوله وقرب خيره كما في الحديث، وقرب خيره أي فضله ورحمته. وقد روي غيره والغير أو غيره والغير اسم من قولك غير الشيء فتغير. وفي حديث الاستسقاء من يكفر بالله يلقى الغير، أيوة، أي تغير الحال وانتقال إلى آخره. وقوله لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط أو قط قط أو قط قط. متفق عليه. انتهى الوقت. طيب نكمل هذا الحديث. إذن في هذا الحديث إثبات لصفة الرجل لله عز وجل، والقدم، لأن الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يضع رجله وفي رواية قدمه في جهنم فينزوي بعضها إلى بعض فتقول اكتفيت، يعني قبل ذلك كانت تقول هل من مزيد. فمن رحمته، نعم، يضم بعضها إلى بعض. في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل، وهذه الصفة تجرى مجرى بقية الصفات. ما معنى تجرى بقية الصفات؟ احنا عرفنا القاعدة في الصفات، أي إثبات من غير نفي ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. هذه الصفة تجرى مجرى الصفات السابقة، نعم، فتثبت لله عز وجل على الوجه اللائق بعظمته سبحانه. والحكمة في وضع رجله سبحانه وتعالى في النار أنه قد وعد أن يملأها الله عز وجل، قال لأملأن جهنم. أيوة. إذن وعد بأن يملئها كما بأن يملأها كما في قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولما كان مقتضى رحمته وعدله ألا يعذب أحدا بغير ذنب، إذن أدخل العصاة والكافرين جهنم، ومع ذلك تقول هل من مزيد، لا زال فيها متسع. ومن عدل الله عز وجل أنه لا ينشئ خلقا للنار كما ينشئ خلقا للجنة، هذا من عدله ورحمته سبحانه وتعالى، بل من رحمته سبحانه وتعالى. إذن ماذا فعل سبحانه وتعالى حينئذ؟ أنه وضع رجله أو قدمه في النار حتى يضم بعضها إلى بعض فتقول اكتفيت. قال ولما كان مقتضى رحمته وعدله ألا يعذب أحدا بغير ذنب، انظروا إلى عدل الله ورحمته، وكانت النار في غاية العمق والسعة، حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه، فحينئذ يتلاقى أطرافها أو طرفاها، يتلاقى طرفها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع لهم، فينشئ الله لها خلقا آخرين، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى كما ثبت بذلك الحديث الصحيح. وقوله نعم، يعني حينما يضع الله سبحانه وتعالى رجله فيها يعني في النار، نعم، هل تملأ أو لا تملأ بعد ذلك؟ اكتفيت، انتهى، ما بقاش فيها بلاصة، ما بقاش فيها مكان، لم يبقى فيها مكان لي، نعم، تقول اكتفيت خلاص، ما نعم هو يتمنى أن يكون حينما تقول ما قد اكتفي. سعيد كيف؟ سعيد يتمنى حينما تقول عاد هو يجي صلى الله عليه وسلم وإياكم من النار، هذا يكون آخر الأمور، هذه عندما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، حين يدين يقول هذا تقول هل من مزيد باقي. نعم خلقت لذلك. نختم بهذه المسألة، مسألة الكلام، هي تقدمت لنا في مساق لكن هذه في السنة. يقول الله تعالى يا آدم في الحديث، يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، هذا في إثبات صفة الكلام لله عز وجل. في هذين الحديثين إثبات القول والنداء والتكليم لله عز وجل، وقد سبق أن بينا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، وأنهم يؤمنون بأن هذه الصفات أفعال له سبحانه وتعالى تابع لمشيئته وحكمته، فهو قال ويقول ونادى وينادي وكلم ويكلم، معنى أزلا وحالا ومستقبلا إذا شاء، فهذه متعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى. ونداؤه وتكليمه إنما يكون بحروف وأصوات يسمعها من يناديه ويكلمه. وفي هذا رد على الأشاعرة في قولهم إن كلامه قديم وإنه بلا حرف ولا صوت. أي نعم بالضبط. وقد دل الحديث الثاني ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، دل هذا الحديث على أنه سبحانه وتعالى سيكلم جميع عباده بلا واسطة، وهذا تكليم عام لأنه تكليم محاسبة، فهو يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولا ينافيه قوله تعالى ولا يكلمهم الله، لأن المنفي هنا هو التكليم بما يسر المتكلم، يعني المكلم عفوا، بما يسر المكلم، لأن رب العالمين يقول ولا يكلمهم الله في هؤلاء المغضوب عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، هل هناك تعارض في ظاهر الأمر؟ في الظاهر قد، ولكن ليس هناك تعارض في الحقيقة، لأن هذا تكليم عام، تكليم محاسبة، سيحاسب الخلق جميعا. والآخر اللي هو ما منكم من الآخر ولا يكلمهم الله فيه هو خاص، بمعنى أن المجرمين والكفار وكذا لا يكلمهم الله بما يسرهم وما يدخل الفرح عليهم، بينما المؤمنون يكلمهم الله، يخصهم الله بكلام خاص فيه سرور وبهجة، أو سرور يؤدي إلى بهجة الإنسان. إذن قال وقد دل الحديث الثاني على أنه سبحانه وتعالى سيكلم جميع خلقه، وهذا تكليم عام، تكليم محاسبة، ولا ينافيه قوله تعالى ولا يكلمهم الله، لأن المنفية هنا هو التكليم بما يسر المكلم، وهو تكليم خاص، ويقابله تكليمه سبحانه وتعالى لأهل الجنة تكليم محبة ورضوان وإحسان. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن يقينا وإياكم النار، وأن يختم لنا ولكم بخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. آمين. جزاكم الله خير.